كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على ما آتاه على ما آتاك الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: قال: فعملت بذلك أعمالا. سيأتينا التعليق على هذا. هذا الحديث الذي تسمعونه عن ابن مسعود: إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، يعني يجب على المسلم أن يرضي الله. فإذا كانت هناك مسألة فيها رضا لله وسخط للناس، فعليك أن تبدأ برضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس، أما إذا سخط عليك أسخط عليك الناس. فيجب على المسلم أن يقدم كل ما يرى أنه من الله عز وجل ولا يتخذ به بديلا. ثم يقول: لا تحمد أحدا على ما آتاك الله، يعني الإنسان قد يأتيه رزق من الله عز وجل، فلا تحمد على الإنسان حتى ولو كان بواسطة هذا الإنسان، لأن الله هو الذي قدر ذلك. ما في أحد يستطيع يعطيك شيء والله عز وجل لم يقدره لك. وكما في حديث ابن عباس أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك. وهذا من الإيمان بالقدر، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم يقول: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، الله عز وجل ما قدر لك هذا. فإذا إنسان اعترض في قضية من القضايا ولم تتيسر لك، لا تلومه، لأن هذا قدره الله عز وجل، فعليك أن تؤمن بالقضاء والقدر. وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالرزق المقدر لك لا يمكن أن يرده أحد، فينبغي للمسلم أن يكون مؤمنا بأن ما قسمه الله عز وجل له لن يرده أحد. وكلكم تعلمون كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة ويأتي الملك الذي يؤمر يعني بنفخ الروح فيه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا رزقك مكتوب لك وأنت في بطن أمك، لن تنال غيره مهما عملت مهما حرصت، ما لك إلا الذي قسمه الله عز وجل. فعلى المسلم أن يؤمن بما قدره الله عز وجل له. وكلام عمر هذا هو في قصة غزوة الحديبية. غزوة الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم طلاب العلم أن الكفار أخرجوه من مكة، إذا أخرجوه ثانية اثنين هم في الغار يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا. إذن الكفار تسلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة طريدا، أخرجوه من مكة وهو يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالخير، ولكنهم عاندوه إلا من شاء الله. هو كان يريد الهجرة، يجل إذن من الله عز وجل لأصحابه أن يهاجروا، هاجروا كما يعلم طلاب العلم هجرة الحبشة، لأن في الحبشة يعني ملك لا يظلم عنده أحد، وكذلك الهجرة للمدينة، بدأوا يتسللون إلى المدينة. وحينما كان اليهود في هذه المدينة يعرفون ما في كتاب الله عز وجل، يعني ما في التوراة والإنجيل وفي أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، هذا كله يعرفونه. ولما عاند الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد الهجرة، ولكن لا يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يستأذنه في الهجرة، وهو يقول له: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبة. فانتظر. حينما عزم المشركون وقالوا أن أمر محمد قد انتشر ولا بد أن يعملوا شيئا قاطعا لهذا الانتشار، ماذا يصنعون؟ فاجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، فلما اجتمعوا فيها وجاء إبليس وهم لم يعرفونه، ولكن جاء في صورة رجل طيب وهم ما يريدون أحد يدخل عليهم إلا هم. فلما سألوه من أنت؟ قال سمعت أن فيه أمر يهمكم فأردت أن أحضر لعل يعني أتيكم رأي مني تستفيدون منه. فرحبوا به ودخل معهم خلاص، وبدأوا في المفاوضة ماذا نصنع بمحمد، لأن أمره قد انتشر ويدعون أنه فرغ كلمته، لأنه يؤمن الإنسان في البيت فيصير الخلاف بينه وبين أخيه وبين أبيه وبين أمه وهكذا، فهذا يعتبرونه تفريق أنه فرق بينهم. تشاوروا، بعضهم قالوا نخرجه نطرده من مكة خلاص كلية، فتكلم آخرون قالوا هذا ما يصلح، لأنه لو طردته من مكة وخرج رجل عنده لسان عنده أسلوب سيدعو الناس ويجتمعون عليه ويأتون يخرجوه، إذا نبحث عن رأي آخر. فكلما طرحوا فكرة يعني إبليس معهم أنه لا يوافق عليه، حتى وصلوا إلى فكرة يعني قالها أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، قال أرى رأي لم تقعوا عليه، وهو أننا نجمع من كل قبيلة شاب قوي، يعني الفخوذ الموجودة في مكة نجمع منهم كل فخذ نأخذ منه شاب قوي نعطيه سيفا صارما، يجتمعون جميعا كلهم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إذن اجتمعوا على هذا الرأي وأخذوا استعدادهم، والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، أخبره الله عز وجل بما عملوه وما تآمروا عليه وأذن لهم في الهجرة، أذن لهم في الهجرة. فجاء في صبيحتها إلى أبي بكر في وقت ما كان يأتيه في هذا الوقت، فلما جاء قال له أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحد يعني يخشى منه، فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة. فقال عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك، قال بالثمن، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأخذها مجانا منه، يأخذها بقيمتها، اتفقوا على ذلك. الله عز وجل يقول في هذه القصة كما تقرؤون في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، قالوا نسجنوا أولا، قالوا الناس يدخلون علي جماعة ويفكوا من السجن، ليثبتوك أو يخرجوك يعني يطردوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذا مكرهم ولكن الله عز وجل يمكر بهم. أخذوا سيوفهم واجتمعوا على الباب، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه من مناقبه، أمره أن ينام على سريره، فنام، وأمره أن يرد الأمانات إلى أهلها، لأنهم يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام الأمين، وإذا اختلفوا في شيء ورجعوا إليه يقبلون كلامه. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر في مكانه، الحجر الأسود كما تعرفون، حينما خربت الكعبة وبنوها، ولما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا، لأنهم يحلون عن الشرف الذي يضع معناه هو صاحب الشرف، اختلفوا وصلوا إلى أن يحترموا وأن يتقاتلوا، فاتفقوا في الأخير أن يحكموا أول داخل من الباب الفلاني، فإذا محمد عليه الصلاة والسلام قد دخل قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، يعني خلاص عمله هو المقبول. فلما جاء عليه الصلاة والسلام هم لا يعترفون به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بالقصة، انظروا الحكم هذا الذي عمله، قال جيبوا ثوب، فجاءوا بثوب وفرشوه وأخذوا الحجر ووضعوه فيه، فقال كل قبيلة يأخذون بطرف، يعني ما في واحد يأخذ الحجر، يعني كل المجموعة هؤلاء كل واحد يأخذ بطرف من الثوب هذا، فأخذوا بالأطراف هذه إلى أن قارب إلى المكان، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في أماكن في مكانه. هذا التعبير قالوا الأمين، جاء الأمين، كل واحد عنده حاجة ثمينة يخاف عليها يضعها عند الأمين، عندك فلوس الآن تخاف عليها تروح بها البنك، فهذه عادتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أمانات للناس، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعيدها لأصحابه، ثم تسلل من بينهم هؤلاء اللي هم واقفون على الباب وسيوفهم معهم يريدون يضربونه ضربة رجل واحد، أعمى الله أبصارهم، خرج من عندهم وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. في واحد بعيد شاهد العملية هذه فجاء إليهم قال لهم إيش عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد، محمد ما في أحد، محمد قد راح، هذا علي بن أبي طالب على السرير هذا. فقال محمد قد راح خلاص، خرجوا يبحثون، وأعطوا الدية لمن جاء بمحمد حيا أو ميتا، دية كثيرة ذاك الوقت يعني 100 من الإبل يدفعوها، بحثوا ومشوا، والرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ذهبوا إلى الغار، غار تعرفونه الآن في مكة، ذهبوا إلى الغار وأمروا راعي الغنم أن يأتي على آثارهم حتى لا يجدون الآثار، ولكنهم شياطين مشوا ومشوا حتى وصلوا إلى فم الغار. يقول أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني لو واحد بس قال بنظره كذا في الغار لرآنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ظنكم باثنين الله ثالثهما؟ فالله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة وجاء وقت غزوة الحديبية في السنة الثامنة من الهجرة، أجتمع عدد من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا العمرة. لما ذهبوا منعهم الكفار من دخول مكة، منعهم من العمرة، منعوهم، وصارت مفاوضات فيما بينهم فيما بعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صمموا على أما يسمحونه بالهجرة ولا القتال. فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالبيع، فبايعه الصحابة تحت الشجرة وبايعه على الموت على الجهاد في سبيل الله. فلما جاء التصميم على أنه لا بد من هذا أو هذا، المشركون أرسلوا من يتفاوض مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وجت المفاوضة، المفاوضة اتفقوا على أن هذا العام يرجعون والعام القادم يعتمروا، أما الآن ما يمكن أن يدخل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رضي مثل هذا العمل، ولهذا قال للرسول: أنرضى الدنيا في ديننا؟ يعني نحن على الحق ومع الباطل نرجع. وذهب إلى أبي بكر قال: ألا ترى ماذا يحدث، ماذا يصنع؟ نسمع لكلام أبو بكر، سنسمع القارئ لما يقرأ. قال أبو بكر رضي الله عنه: أليس هو رسول الله؟ قال: نعم. قال: ألزم غرزه، هو رسول الله وما قاله نقبله. ولهذا يجب على المسلم أن كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتردد في قبوله. عمر بن الخطاب هو ما كان مشكك في دينه، وإنما يريد أن لا يعطي الدنيا في دينه، يعني عنده القوة في الإيمان في العقيدة، ويقول: لا ينبغي أن نتنازل مع هؤلاء، هم على الباطل ونحن على الحق. هذا رأيه، ما يريد أن يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده الوحي من الله عز وجل، وقد وعده بما سيكون. فلهذا عمر بن الخطاب فيما بعد يقول: ما زلت أفعل أفعالا، يعني ما زلت أتصدق عن ذلك العمل الذي عملته، عنه لم يعمله لشك في دينه، وإنما عمله من باب القوة في دينه. فهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فعملت لذلك أعمالا، يعني هذا الاعتراف اعتبره أنه فيه نوع من الاعتراف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعترض ذلك من أجل هذا. وفي نفس القصة أيضا الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وصار الصلح بينه وبين أهل الشام بين معاوية، ولما رجعوا انحازوا وعملوا ما عملوا. ومن الاحتجاج اللي احتجوا به على علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال في كتاب الله، وأنه تنازل عن الأمارة. فلما ذهب ابن عباس يناظرهم قالوا: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قال: هو ليس بأمير المؤمنين لأنه تنازل. ليش؟ قال: تنازل وصار حكم الرجال في كتاب الله. طيب، قال: لو جئت لكم بشيء يعني يبين لكم خطأكم في هذا. قالوا: ها، ما هو؟ جاب القصة حينما كتب علي بن أبي طالب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الكفار، وقال: هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان. قالوا: لا يمكن أن نقبل كلمة رسول الله، لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما حاربنا، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال علي بن أبي طالب: لا يمكن أن أمسح ما كتبته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمي لا يقرأ ولا يكتب، ضع يدي على نفس الكلمة هذه التي فيها رسول الله. الشاهد من ذلك قال لهم: أنا أسألكم، هذه الكلمة مسحت، هذه الرسالة ذهبت أو بقي رسول الله؟ عرفوا أنهم مخطئون، قالوا: لا، بقي رسول الله. إذن قال علي بن أبي طالب: باقي هو الخليفة، وكونه تنازل عن للتحكيم ليس معنى ذلك أن هذا يلغي كونه أمير المؤمنين، بل يبقى أميرا. ولذلك في قضية الرجال حكم الرجال في كتاب الله، قال: أنا أجيب لكم دليل من القرآن. فأجاب لهم الدليل، الله عز وجل يقول: بين رجل وامرأة إذا اختلف الزوج والزوجة ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فيقول الله عز وجل: يأمر بحكمين بين رجل وامرأة، ولا يجوز أن نحكم المسلمين في قضية مسلمين يقتل بعضهم بعض إذا تنازلوا. وهذا فهم الخوارج الأولين وفهم الخوارج الآن الجدد الموجودين، فهم لا يفهمون كتاب الله ولا يفهمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون على أنهم يحكمون بالقرآن وأنهم يقولون إلا بالقرآن، فهم لا يفهمون القرآن. يفهمون جهلهم الذي جاءهم من هذه الحاجات الآن الفضائية وما يشبهها كما تكلم المؤلف. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن الأخ يقرأ لنا الكلام هذا الذي عن عمر رضي الله عنه، بل كلام كله عن عبد الله بن مسعود إلى آخره. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إن من اليقين اليقين ضد الشك، أي إذا تعارض إرضاء الله سبحانه وإرضاء المخلوق، فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله حتى وإن سخط عليه الناس، فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى عباده عنك، وإن أسخطه سخط الله عليك وأسخط العباد عليك. وفي الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه لما طلب منها النصيحة عندما تولى أمر المسلمين. هذا الحديث يعني في جامع الترمذي، وننظر للصحابة هذا لما آلت الخلافة إليه طلب من عائشة النصيحة. عائشة تعرفونها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، المبرر بسبع سماوات مما اتهم به الرافضة والمنافقون. كتبت له بهذا الحديث الذي سمعته أن الإنسان يقدم رضا الله على رضا الناس، فما هو من الله عز وجل عليك أن تقدمه وتعمل به. وهذا الذي يجب على ولاة الأمور أمور المسلمين على أن يقدموا رضا الله على رضا الناس، لأن الحكم إذا كان لله فالله عز وجل قد يسقط الآخرين الذين عليك لو أرضيتهم، فأنت عليك أن ترضي الله عز وجل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الحكام أن يرضوا الله ويسخط الناس، ولا يمالئ الناس ويطلبون رضاهم بسخط الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو منهج يسير عليه الحاكم في مراقبة الله عز وجل، ولا يراقب الناس فيتبع ما يرضي الله عز وجل عنه سواء رضي الناس أو سخطوا. وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه الوالي المسلم وغيره من عامة الناس. يعني الوالي المسلم الذي هو حاكم ينبغي يقول كذلك، وكذلك عامة الناس، يعني ما في أحد ينبغي له أن يقدم يعني رضا الناس على سخط الله على ويسخط الله عز وجل. يعني نحن فيما بيننا علينا أن نرضي الله عز وجل ولو سخط الآخرون. نعم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يكون حريصا على رضا الله عز وجل في أقواله وأفعاله، ولا يتملق الناس ويمدحهم بما ليس فيهم من أجل إرضائهم ونيل عطائهم حتى وإن كان يسخط الله عز وجل. وهناك بعض الناس لا يهمهم إلا إرضاء الناس، ولا يهمهم إن كان ما يقومون به يسخط الله أم لا، فيعملون بما يرضي الناس من أجل أن يحصلوا على حاجاتهم وكسب ودهم. ونسي هؤلاء أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وأن الله سيوغر عليه هذه القلوب التي سيوغر عليك هذه القلوب التي أرضيتها بسخطه. وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن بأن النافع والضار هو الله، وأن العباد جميعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وهذا منهج واضح سليم، أن تجعل الله دائما بين عينيك، فإذا عرض لك أمر فانظر فيه، فإن كان مما يرضي الله فافعله ولو سخط الناس عليك، إذ أنهم سيرضون عنك فيما بعد، وإن كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبه، وهذا لا يكون إلا ممن خلا قلبه من الريب والشك. نعم، الذي قلبه خالي من الريب والشك وعنده اليقين يعلم أن الذي يرضي الله هو الذي ينبغي أن يقدم، وأما ما يرضي الناس ويسخط الله فينبغي أن لا يعمله الإنسان، لأن هذا يكون من الريب والشك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله، أي لا تحمد الناس على ما آتاك الله، ولكن احمد الله عز وجل وقل الحمد لله، فهي أول لفظة في المصحف بعد البسملة، أي أن جميع المحامد لله عز وجل، فلا يستحق المحامد المطلقة إلا الله، لأنه هو المنعم بجميع النعم، أما المخلوق فإنه يحمد على قدر صنيعه فقط، فالحمد المطلق لا ينبغي إلا لله عز وجل. هو يشير البسملة كما تعرفون، وراها الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني ينبغي أن يكون الحمد كله لله مطلقا. أما حمد الناس فأنت تحمدهم على بعض الأشياء التي قدموها لك، هذا لا مانع منه، لكن الحمد المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهو الذي أنعم عليك بالصحة، بالعافية، بالرزق، بالولد، كل شيء من الله عز وجل. إذن تحمده سبحانه وتعالى على جميع ما أنعم به عليك، حتى ولو كان أصبت بشر فعليك أن تحمده على ذلك، لأنه كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن كله أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. يعني كل ما يأتيك من الله عز وجل عليك أن تحمد الله عليه، فإن جاءك الخير نعمة كبرى، وإن جاءك شر فلا تظن أن هذا الشر يعني لمبرتك، هذا قد يكون مآله خير لك. نعم. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، أي إنك إذا طلبت شيئا من أحد من الناس ولم يتحقق فاعلم أن الله لم يقدره لك، فلا تلوم الناس في عدم تحقيقه، فلو أن الله قدره لك لم يمنعك منه أحد، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمور بيد الله سبحانه، فهو الذي يحمد في كل حال في السراء والضراء، لأن الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها شر، فلربما يكون الخير في عاقبتها. ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو راض من الله جل وعلا سواء أصابه خير أو أصابه شر، فلا يسخط ولا يجزع. وفي الحديث: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرجع الأمر إلى الله، ولا ترجع إلى الناس بأن تلومهم، ولكن علق قلبك بالله، فهذا هو اليقين. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله وأن يؤمن به. نعم. وقوله رضي الله عنه: وإن الله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين، أي أن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح أي الراحة والفرح في اليقين، فالمستيقن مرتاح في دنياه لا يجزع ولا يسخط، فإن أصابه خير شكر الله، وإن أصابه غير ذلك صبر عليه، لأنه يعلم أنه في كلا الحالين مأجور. أما الذي عنده شك فهذا إن أصابه خير أو نعمة بطر وتكبر، وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله، وهذا نتيجة الشك والريب في القلوب. يجب على المؤمن أن يكون مؤمنا ومصدقا وموقنا بأنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عز وجل عليه، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. وهنا كما سمعنا في هذه الحالتين أن الإنسان إذا أصابه خير صبر، إذا أصابه شر صبر، وإن أصابه خير شكر، وهذا هو المؤمن. أما الآخر فإن أصابه الخير بطر وصار يعمل أشياء ما يجوز له أن يعملها، وإن أصابه شر تسخط على الله وما لي أنا كذا وما سويته والله عز وجل ما يعطيني كذا، هذا ينبغي، لا يجوز للمسلم أن يقول مثل ذلك، لا يتشكك في هذه الأمور، هذه أمور مقطوع بها من الله عز وجل، وعلى الإنسان أن يؤمن بما قدره الله عز وجل له وعليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الهم ما يصيب الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندم بسبب هذا الشك. أما الإنسان المتيقن فهذا لا يصيبه هم ولا حزن، فهو يعلم أنه عبد لله، وأن ما قدره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصن، فلذلك لا يرتاب ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث، فهو ثابت القلب. أما الشاك والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. وقوله رضي الله عنه: وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا مثل ما ذكر في بداية الأثر، فإن الله إذا قدر لعبده رزقا فإنه لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه، وإن سعى في ذلك الساعون واستخدموا سلطاتهم فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. يقول الله تعالى واصفا كيد أعدائه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فهم في الدنيا يتمنون الضرر على المسلمين، لكنهم لا ينالون مرادهم فيتحسرون والعياذ بالله، لأن الحاسد يظل في هم وضيق وقلق، وخصوصا إذا رأى نعم الله على عباده ويتمنى أن تزول عنهم النعمة ولن يجد إلى ذلك سبيلا. فهو يرى النعم على الناس فيزداد حقدا وغيظا وشكا بالله عز وجل واتهاما للقضاء والقدر، فيود منع الخير عن الناس من شدة الحسد. يعني هذه من الأمور القبيحة التي يعتقدها الإنسان، فإذا وصل إلى هذا الحد فالله عز وجل لا يعطيه خيرا، بل لن ينال من ما يريده شيئا، ورزق الله ماشي لمن كتبه الله عز وجل له، وهو لا ينال إلا الضرر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: وقول عمر رضي الله عنه يوم الحديبية: فعملت لذلك أعمالا. ويوم الحديبية هو الذي سماه الله تعالى فتحا. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي صلح الحديبية، حيث منع المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أداء العمرة بعد أن نزلوا بالحديبية على حدود الحرم، ليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة يسيرة. منعوهم من دخول الحرم ومنعوا الهدي الذي معهم من الوصول إلى الحرم أيضا، فحدثت مفاوضات بين المسلمين والمشركين. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه، ثم أشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، وعندها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للبيعة على القتال. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. عثمان رضي الله عنه لأن له قيمة ويحترمونه في مكة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى مكة، فلما ذهب إلى مكة أشاع الناس على أن عثمان قتل، قتلوه، فدعا أصحابه للبيعة فبايعوه كما سمعتم في هذه الآية. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا في ظاهره ليس فتحا لأنه منع ورد، لكن الله عز وجل أخبر على أنه فتح، وهو بالفعل كان فتحا. ولهذا بين العلماء على أنه لما صار الصلح بين الكفار وبين المسلمين صارت الأمور فيها سعة، فصار يختلطون المسلمين يختلطون بالكفار. وأولا قبل ذلك كان ما في اختلاط، يعني مسلمون في جهة ومشركون في جهة أخرى، فلما اختلطوا بهم يعني عرف المشركون على أنهم على باطل، حينما شافوا أخلاق المسلمين ومعاملة المسلمين وما يدعو إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار فتحا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل في كتابه. إذن هذا الاختلاط هو الذي سماه الله عز وجل فتحا، لأنه اختلط المسلمون بالكفار فصاروا يعرفون ما عندهم وما الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا جزاء عادل في الدنيا من الله تعالى، وما عنده من الجزاء في الجنة أعظم. ولقد كان هذا الجزاء لما صدقوا مع الله وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت والجهاد، ولما رأى المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مصممون على أحد أمرين، إما العمرة وإما القتال، أرسلوا رسولا ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلح، فتم الصلح فصار هذا الصلح فتحا، سماه الله عز وجل فتحا. وتبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ في تصلبه أمام هذا العقد حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما نعطي الدنية في ديننا. يعني حينما جاء الصلح، وهذا الصلح معناه أنهم يرجعون هذا العام ليس فيه عمرة، والعام القادم يأتون. عمر كان مصمم، لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ نحن على الحق وهم على الباطل، لماذا نرجع؟ فكان مصمم على أن لا بد من قتال حتى يؤدي العمرة هذه، لكن الحكمة تبينت على أنها في خلاف ما يراه عمر رضي الله عنه. فلما صار الصلح هذا صار فتحا كما أخبر الله عز وجل. تفضل. قال حفظه الله تعالى: هو لم يفعل هذا شكا ولا ريبا، ولكنه فعله عن قوة، فهو من قوته لا يريد أن يعطي الكفار شيئا أبدا، لكن الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتا من أجل مصلحة مستقبلية، وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة. أما في هذه الحادثة تحديدا فإن الله كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فتحا قريبا، فكان ظاهر الأمر أن فيه شيئا من الذلة، ولكن العاقبة كانت فتحا قريبا، وعندها تبين لعمر رضي الله عنه أنه المخطئ. وأما الصحابي الجليل سهل بن حنيف رضي الله عنه فهو من يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. يعني أبو جندل هذا أسلم وتخلص للكفار وجاء في قيوده بعدما اتفق على أنه من يأتي من المسلمين يرد للكفار، يعني مسلما، ومن يذهب من المسلمين إليهم لا يرد. فكان هم يرون في هذا الصلح يعني فيه غضاضة، يعني كيف المسلم إذا رجع للكفار لا يردونه، وأما المسلم إذا جاءنا نرده؟ شوف الكلام كيف يكون. أبو جندل هذا تخلص يعني من الكفار وجاء يرسل في قيوده، فالرسول عليه الصلاة والسلام الشخص الذي يعمل الصلح قال: لا يمكن إلا أن ترد هذا، يعني على حسب الشرط، فوافق على رده. وهو يقول هذا القول: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيت يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت. يعني اتهموا رأيكم، لا تخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون بينوا. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.